طيري غرام معذب الصيد ودي والودي يرفعني عن الناس بحسان. طيري غرام معذب الصيد ودي والودي يرفعني عن الناس بحسان. لا نحراك عاجن يا عم سلمى لدي سنه نحار غدا تماري بلا زمان. لا نحراك عاجن يا عم سلمى لدي سنه نحار غدا تماري بلا زمان. غير غرام معذب الصيد ودي والودي يرفعني عن الناس بحسان. طيري غرام معذب الصيد ودي والودي يرفعني عن الناس بحسان. ولا من قفيته تنلونه بسدي نفيض غيم من تحت شمس مسيان. ولا من قفيته تنلونه بسدي نفيض غيم من تحت شمس مسيا. غيري غرام معذب الصيد ودي والودي يرفعني عن الناس بحسان. غيري غرام معذب الصيد ودي والودي يرفعني عن الناس بحسان. وتنه لا أدلى شهاب امتدادي وتنه لا نجم حماحي مبركان. وتنه لا أدلى شهاب امتدادي وتنه لا نجم حماحي مبركان. معذب الصيد ودي والودي يرفعني عن الناس بحسان. طيري غرام معذب الصيد ودي والودي يرفعني عن الناس بحسان. وما دام في وصفه تعديت حدي ملا مني لا صحت ناديه برزان. وما دام في وصفه تعديت حدي ملا مني لا صحت ناديه برزان. غرام معذب الصيد ودي والودي يرفعني عن الناس بحسان. غيري غرام معذب الصيد ودي والودي يرفعني عن الناس بحسان.